إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأواصل معكم القراءة من أحد مصادر وكتب عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب الشريعة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. يقول رحمه الله: ونحن في خاتمة باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. ومر أن المراد بالمراء هو الجدال، ومر أن المراد بالجدال المجادلة بالباطل لإحقاق الباطل وإزهاق الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وفيه روى الآجري رحمه الله بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجدال أو المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، أي الجدال لإحقاق الباطل وإزهاق الحق، يبلغ صاحبه الكفر والردة والزندقة. أما ما يتعلق بالجدال فيما هو ثابت مما هو ثابت فذلك كفر دون كفر، المراد به الجحود، أن من نازع غيره في ثبوت قراءة يوشك أن يجحد كل واحد من المتنازعين أن يجحد قراءة الآخر، والجحود كفر، فهو بهذا الاعتبار، وهذا هو المعنى المختار عند الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله. قال: ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. وها هنا أكثر من فائدة، أظهرها قوله رحمه الله: ترك الجدال. لا يقول إنسان في القرآن برأيه، فإنه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقد ذكرت من قبل خطورة كون الإنسان يأتي للمعاجم اللغوية لتفسير آيات قرآنية فيتخير، ولغة العرب واسعة بسيطة، يتخير أي لفظة بمعنى فيشرح بها كتاب الله تبارك وتعالى، هذا يؤدي إلى الضلال. لكن يتعين اختيار معان من اللغة العربية تتفق مع الآثار السلفية بتفسير الآيات بالآيات، والآيات بما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية أنه يذكر لنا الطرائق المعتبرة لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول: يفسر القرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فيه تفسير سابق دائما يذكرونه في التفسير بالمأثور، وهو تفسير الآيات بالآيات، لكنه دخل بنا إلى الفحوى والمراد مباشرة. يقول: حتى تحميل آية على آية يحتاج الأمر في التحميل إلى ترجمان، ولا ترجمان أعظم ولا أفصل ولا أدق من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حمل الآيات على بعضها، ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه من وجوه التفسير. ثانيا: أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أو ثالثا: أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين مشهود له بسلامة اعتقاده وصحة اختياره وسلامة منهجه فيما يتعلق بتفسير كلام الباري جل جلاله. من أمثلة ونماذج التفسير بالمأثور كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. من المتأخرين تفسير الإمام البغوي، وممن تأخر تفسير القرآن العظيم لابن كثير. هذه لها مرجعية، لها مرجعية سلفية سليمة في تفسير كلام الباري جل جلاله، بما لا يخرج القارئ ولا المتفقه في التفسير من خلالها إلى شطحات وإلى آراء تبعده عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت هذا بالنسبة لطلاب العلم الناضجين والمتقدمين في طلب العلم، أما عامة الناس فيقرؤون مختصر تفسير البغوي، مختصر تفسير ابن كثير، تيسير الكريم المنان بتفسير كلام الرحمن لابن سعدي، ومختصر تفسير ابن كثير كذلك الذي أشرف على إخراجه الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. قال: فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن يتوعد أهله وأصحابه لكونهم يتناظرون بالآيات وبالأحاديث؟ قال المؤلف رحمه الله: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة، مو على جهة التشهير والفضيحة، ولا لأنك حنفي وأنا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي، لا، قال: يقول له على جهة البيان والنصيحة، حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا. شوف، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذان هما مصدرا التشريع. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إيش النية والقصد؟ لأن المختلفين والمتجادلين بالآيات والأحاديث قد يكونون من المستدلين بالآيات والأحاديث، لكن ما هو على وجه الإخلاص والنصيحة. ولذلك قيد، قال: على جهة النصيحة والبيان، لا على جهة المماراة والمغالبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وعد قفل بارك الله فيك اليوم، قال على سبيل الترغيب: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب إن كان مازحا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. أنت حنفي وأنا حنبلي، تناقشنا في مسألة، ذكرت دليلك وذكرت دليلي، ذكرت استدلالك وذكرت استدلالي، ما خلصنا إلى نتيجة إلزم وألزم الصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندما يتطور هذا إلى جدال يوصل أصحابه إلى الممارات والمغالبة والظهور، وحب الظهور قاصمة الظهور، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فمن كان قال هكذا لم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر من الظهور والغلبة، يستظهر من الظهور والغلبة، وقبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله، في الباب الذي تقدم وهو باب ذم الجدال والخصومات في الدين. قال الحسن، أن لاحظ الآن يذكر دليلا شاهدا على ترك المغالبة والظهور والمماراة، يقول: قال المؤمن الحسن، يقول المؤمن يداري في النسخة لا يداري، والصواب ما هو مثبت في بقية المصادر الأساسية لهذا النص. قال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري. المداراة معناها بذل شيء من الدنيا لكسب الدين أو لجذب الناس وجذب قلوبهم إلى الحق. بذل شيء من الدنيا، من مال، من هدية، من كلمة طيبة، من ابتسامة على الوجه مشرقة، يبذلها الإنسان في سبيل تحبيب الناس إلى الحق وتقريب القلوب إلى بعضها، هذا مداراه. وقد اشتهر عند الناس بل عند الخلص منهم وهم العلماء قولهم: مداراة الناس صدقة. أولا أثبت العرش ثم انقش ثم أنتقل بكم إلى المعنى. هل يثبت حديث بهذا اللفظ؟ هو المشهور أنه حديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه أنه قال: مداراة الناس صدقة. فهل يصح ويثبت حديث بهذا النص؟ تأصيل هذه المسألة: الحديث يروى من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مداراة الناس صدقة. رواه الطبراني وابن حبان وابن عدي، لكن مدار الحديث على راو متفق ومجمع على ضعفه، إلا أن الحافظ ابن حجر نقل عن مصدر غير متوفر بين أيدينا نستأنس به على أن لهذا الكلام أصلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: روى ابن أبي عاصم في كتاب آداب الحكام بإسناد أصح من هذا الإسناد الذي فيه راو ضعيف مجمع على ضعفه. إذن يمكن أن يستأنس بكلام الحافظ، وللأمانة العلمية ما وقفت على النص أصلا، الكتاب ما هو موجود على حسب علمي، كتاب آداب الحكام لابن أبي عاصم ليس بموجود بين أيدينا، لكن العهد على الحافظ وهو إمام ثقة حافظ، يقول: بإسناد أصح، وهذه العبارة لا تدل على الصحة ولكنها مما يستأنس به على ثبوت أصل حديث، وأنه لا يمكن مع هذا القول أو النقل أن يجزم فيقال حديث ضعيف جدا لا يلتفت إليه. وهل من أجل هذا تتابع العلماء على تقرير هذا الحديث؟ كلما ذكروا المداراة قالوا: مداراة الناس صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مداراة الناس صدقة. المداراة إيش معناها؟ تبذل شيئا من الدنيا لكسب القلوب وتأليفها وتقريب الناس وتحبيبهم إلى الحق وجرهم إليه أو ردهم إليه. لكن المداراة محرمة، المداراة محرمة، المداهنة بالهاء محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إيش المداهنة؟ بذل شيء من الدين في سبيل كسب الدنيا، يترك الإنسان صلاة الجماعة من أجل إرضاء أصحاب العمل، يترك شيئا من شعائر الإسلام من أجل ألا يقال هذا مسلم متشدد أو متعنت أو إرهابي، يترك شيئا من أمور الدين في سبيل كسب الدنيا أو شيء من الدنيا. المداهنة حرام، المداهنة حرام. قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تترك الحق الذي بعثت به ومعالم الدين التي أوحيت من الله إليك في سبيل إرضاء الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك، انتبه لهذا، إرضاء الناس غاية لا تدرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فأرض الله تبارك وتعالى وكن مع الحق بلا خلق، يرضى الله عز وجل عنك ويرضي الناس عنك، والله المستعان. قال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله. إيش معنى ينشر حكمة الله؟ يعني ينشر ما علم الله عز وجل نبيه من الحكمة من نصوص الوحيين، ونصوص الوحيين كلها حكم وكلها درر كلم من الوحيين. ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. لكن مر بنا في الشمائل المحمدية في كتاب الشمائل أن المؤمن كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يسر حمد الله مطلقا، إذا رأى شرا أو يضر فإنه إيش يقول؟ الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، الحمد لله على كل حال. هذا إذا رأى ما يضر ولا يسر. فالحسن يقول: إن قبلت حمد الله، وإن رد الحق ولم يستجب الناس وأعطوا الظهر وولوا الدبر واستهزأوا وتركوا الحق يقول حمد الله. لكن من السنة عندما يرى إعراض الناس أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، ويصبر ويتقي، فإن الله تبارك وتعالى سيظهره دنيا أو أخرى، دنيا أو أخرى، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا الباب لا بد أن يجمع المسلم الناصح أو الآمر أو الناهي أو المبلغ أو الداعي أو العالم أو طالب العلم أو الغريب أو ممن كان من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهما بمعنى سواء، يجب عليه أن يتمثل نوعين وصنفين من النصوص حتى لا يصل به الأمر إلى درجة الخور وإلى درجة اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما هذان النوعان من أنواع النصوص؟ قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني من أنواع النصوص: لست عليهم بمسيطر. النوع الثاني من أنواع النصوص: إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ وجاهد في الإبلاغ والنصيحة والتربية إلى أقصى درجة للزوجة للأبناء للأقرباء للجيران، لكن تذكر واستحضر حتى لا تيأس أن الهدى هدى الله لا هدى البشر، لأنك بعد البلاغ والتربية والنصيحة وهم لا يزالون يفرون. فروا من الأنبياء والمرسلين، فروا من الأنبياء والمرسلين، فما تريدون أن يفروا من البشر من أمثالنا العاديين؟ إذن لا تيأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، تقول الحمد لله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. بقيت هداية القلوب، هذا بيد الله عز في علاه، ها إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله على كل حال. قال وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء، مع يعني هذا فيه إشارة عود على بدء إلى أن مجاذبة العلماء والفقهاء ومطارحتهم فيما بين أيديهم للأدلة والاستدلالات. يقول: ومع هذا أكره الجدال والمراء، خلاص أنت يعرض الدليل وأنا أعرض الدليل، إن ظهر فالحمد لله، ما ظهر نرجع إلى من هو أعلم، فإن لم يوجد لزمنا الصمت، ونحن موعودون ببيت في أطراف الجنة، نحن موعودون ببيت في أطراف ربض الجنة، يعني أطراف الجنة لمن ترك المراء. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. ثم يستدل بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم، لا يقوم علمكم بجهلكم، بل إن جهل من فيه علم قد ينفر الآخرين من هذا العلم، وإن كان قد أتاهم بحجج وبالحق المبين، لكنه نفرهم بسلوكه وطريقة أدائه وكيفية تعامله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن إبراء للذمة هذا الأثر ضعيف لا يصح عن عمر بن الخطاب. أما كوننا مدعوون لتعلم العلم والعمل به فهذا أمر مطلوب، وأشهد دليل لهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان يعلم وكان يفهم وكان يبلغ، وكان أرفع ما يكون في خلق، لا أزكى من الله تبارك وتعالى في تزكيته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلم والأناه، لكن الزمان زمان متأخر، وقد أدركت بعض طلاب العلم يقول: قرأنا القرآن وأخذنا العلم عن بعض من إذا غضب سب وشتم، وقد يكون من المشهورين في العالم الإسلامي، لكنه إذا غضب من الطلاب والتلامذة قام يشتم شتم مقزع، حتى إن الطلاب بعدما يختم أحدهم الكتاب أو يختم القرآن يعني تقول: سبحان الله، صورة طبق الأصل عمن تتلمذ عليه، حافظ للقرآن لكن يشتم شتائم عجيبة ويسب سب قبيح، حتى وهو يقرأ الطالب عليه يقول له: يا ولد غلط، يا ابن ال ويسب سب مقزع. هذا ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان ولا بد فانتقل إلى غيره، إن كان لا يوجد غيره وطن نفسك وذكره فيما بينك وبينه، قل له: يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، أنت بمنزلة والدي وجدي، هذا ما يصلح، ما يصلح السفه، ما يجتمع السفه مع القرآن، ولا يجتمع السفه والسب مع السنة، فإن صاحب القرآن وصاحب السنة هو صاحب الخلق العظيم. وقد وصف صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا طعانا ولا لعانا ولا سبابا، بل كان إذا فعل أو قيل شيء غير حسن بين يديه رؤية تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الباب الخامس عشر: باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن. انتبه لهذا، هذه أيضا بلية. يقول: باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. قال رحمه الله: تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأحاديث التي سيذكرها ويسندها الذين يجادلون بمتشابه القرآن. ما المراد بمتشابه القرآن؟ تقدم وأزيد الأمر بيانا. المراد بالمتشابه هي الآيات أو النصوص المحتملة المعاني، تحتمل أكثر من معنى. أما المحكمة أو المحكمات فهي الآيات أو الأحاديث الفاصلة التي ليس في معانيها غير معنى واحد فصل ليس بالهزل. قال ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: المتشابه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، يعني محتملة حمال أوجه. والإحكام هو الفصل بينهما. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن تيمية في الرسالة التدمرية، أن المتشابه ما يشبه غيره من وجه ويختلف معه من وجه آخر، أي بما يسمى في هذا الزمان نص حمال أوجه، نص حمال أوجه. أما المحكمات فهي الفواصل، المحكم هو الفاصل الذي يحمل معنى ظاهر بين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي الأصل في آيات القرآن أنهن محكمات، لكن ليبتلي الله عز وجل عباده ابتلاهم بالمتشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يأتي بعض النصارى اليوم من المستشرقين وغيرهم يقولون: أنتم تنكرون التثليث، أو ما تقرؤون في كتاب ربكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقولون، شوف اللي في قلوبهم زيغ بل شرك، إيش يفعلون؟ يقولون هذا إنا، يعني معناه أن الآلهة متعددة. يا أخي هذول جهلة، جهلة مغرضون، كفرة مشركون، عباد الصليب. إنا في لغة العرب قد تفيد الجمع وقد تفيد التعظيم، فلا أعظم من العظيم جل جلاله، يعظم نفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقس على هذا كثير من الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله عز وجل، مو في أسماعهم زيغ ولا في أبصارهم زيغ ولا في مقروآتهم زيغ، لأن الزيغ ما يبدأ بالسلوك، الزيغ ما يبدأ بالقراءة، الزيغ ما يبدأ بالقيام والقعود والدخول والخروج، الزيغ يبدأ من القلب أولا، يبدأ من القلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعة الله وعلى الإيمان بالله وعلى توحيد الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول: طيب، قبلوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المتشابهات. ما قبلوا الحمد لله، ما قبلوا؟ يقول: ضرورة أن يعاقبهم الإمام، إمام المسلمين الذي يحكم بشرع الله، يعاقبهم الإمام لأنهم مجادلون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم بدأ يستدل لنا بأدلة مسندة، ما هو كلام بس. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال الخطيب البغدادي في الحنائي هذا وهو شيخ الآجري، قال: الحنائي هذا لم يطعن عليه في الحديث، لم يطعن عليه في الحديث، أي أنه ثابت في الحديث، لكنه أضاف فائدة، ما أدري هذه الفائدة يعني نستفيد منها في الحديث أو لا نستفيد. يقول الخطيب: لم يطعن على الحنائي في الحديث ولم يغير شيبه. هل تغيير الشيب بالخضاب، هل تغيير الشيب بالخضاب له صلة بالحديث والرواية؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن التخضيب سنة. نعم، غيروا هذا وجنبوه السواد كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعض أهل العلم ما يغير، يتأول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة، ولذلك يتركون شيبهم على ما هو عليه، لكن لو غيروا هو أسن، ولو لم يغيروا لم يرتكبوا حراما. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثقة من رجال مسلم وغيره، قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت فقيه إمام، أحد المحدثين الكبار الذي كان يقول فيه إمام: أيها الطالب علما، ائتي حماد بن زيد واطلبا علما وحلما، واطلبا علما وحلما، ثم قيده بقيد، فأولى من تتتلمذ عليه من كان أثريا يعرف الصحيح من الضعيف من حديث رسول الله، في عقيدته سلفيا، يعني على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، أبعد ما يكون عن الفلسفة والهرطقة والمنطق، ليس أراءاتيا، أرى وأرى وأرى وأرى، ولا جمهوريا بالعدد، يأخذ بالعدد، يقول: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة رأوا أن ليلة القدر في غير رمضان، ها هذول عدد، لكن فلان وفلان من الأئمة وهم قلة، وأنا مع الكثرة، الموت مع الجماعة رحمة. هذا ما يصلح، هذا ما يصلحش، ولكن قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بالدليل ذكرت لكم ثلاثة أمور أرجو أن نحفظها وأن نعض عليها بالنواجذ، سواء كان عمرك 100 سنة أو عمرك 20 سنة، إذا أردت أن تطلب علما يطمئن قلبك به وتسكن نفسك به ويكون أقرب إلى الحق والصواب وأبعد عن القيل والقال وآراء الرجال، انتبه لثلاثة أمور. الأمر الأول، هذه معلومة قديمة أنا للاسترجاع، ها للاسترجاع، ومن أرجعني وكان مستحضرا لهذه المعلومة أعطيته هذا التفسير، ها: ثلاثة أمور تثبت قدميك، تطمئن قلبك، تسكن وتزكي نفسك، ترسخك إن طلبت في العقيدة علما أو في التفسير علما أو في اللغة علما أو في الأصول علما، فما هن هذه الثلاث الأمور والمسائل؟ ها ماشي هذا بالمعنى، لكن أنا أريد بالنص الذي مر. ها يا أخوانا، من يجيب عن هذا السؤال؟ واحد، اثنين، ثلاثة. نعم تفضل يا شيخ، ارفع لي صوتك الله يكرمك. ها هذا كله أمر مطلوب وشيء مرغوب ومن الأركان، لكن فيما يتعلق بالمنهجية العلمية لطلب علوم الشريعة وعلوم الآلة من عقيدة وتفسير وفقه وحديث وأصول ومصطلح ونحو ولغ، نعم، أولا طلب الدليل، ثانيا ثبوت الدليل صحيح ولا ضعيف في أحاديث مكذوبة، ثالثا ها طلب الدليل، طلب صحة الدليل، ارفع صوتك، ها اقول نرجع الى الودود والوداد، ها يا شيخ، ها نعم اعد علي ثلاثة للتحليل، ها طلب الدليل، اطلب الدليل، ما في دين الا بدليل، ما في شيخ كبير والله قال، ومن أنتم حتى تطلبون الدليل؟ أسكت في بعض لا لا لا الله يهديهم وإياه، من يوم التلميذ مسكين يقول لي يا فضيلة الشيخ إيش الدليل؟ قال أسكت لا تطلب الدليل، لا تعترض فتنقرض. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما هو صحيح هذا، أطلب الدليل ولكن بأدب، مو تحط رجل على رجل تقول يا شيخ وإيش وفي دليل، هو في دليل، هذا قلة أدب هذا. ولكن ارفع أصبعك واستأذن أو بينك وبين الشيخ قل له يا فضيلة الشيخ الوالد لو تكرمتم تفيدونني بالدليل مشكورين، ما هو كمان بعد ما يعطيك الدليل تقول له أحسنت أحسنت، هذا كما كان يتردد صداه على المسامع. الشيخ يفتي، المفتي الأكبر يفتي، وبعدين في النهاية أحد الطلاب يقول له أحسنت وأنت تحسن وأنت تحسن وتصوب الشيخ. سبحان الله، طلب الدليل، صحة الدليل، صحة الاستدلال. إيش معنى صحة الاستدلال؟ يعني الاستدلال بالآية أو الحديث هل هو على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو هو على المزاج ورأي المتأخرين. قال حدثنا حماد بن زيد، من إيمانيات حماد بن زيد، لاحظ الآن من القصص الإيماني المنقول عن حماد بن زيد راوية هذا الحديث أنه سأله رجل فقال يا إمام، إمام في مسجدنا يؤمنا يقول إن القرآن مخلوق هل نصلي وراءه؟ فقال حماد بن زيد لا تصلي وراءه ولا كرامة. معناه إيش هذا؟ إيش معنى القرآن مخلوق؟ ها؟ إيش معنى القرآن مخلوق؟ معنى أنه جهمي. طبعا الواحد، أنا أعرف لو كنت أعلم أن قراءة القرآن والعكوف في المسجد أو في البيت أعظم أجرا من جلوسها هنا وبياني للفرق والطرق، والله لجلس الواحد أمتع إلى قلب الإنسان، يدخل مكتبته ويغلق عليه بابه، لا زوجة لا ولد لا جار لا صاحب، ويجلس يذكر الله ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلة. لكن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولذلك يعني لابد أن يحتمل، أنت تقرأ شوية قرآن جزاك الله خير، ختمت 20 مرة، اسمع كمان إيش معنى جهمي، إيش معنى معتزلي، إيش معنى خارجي، إيش معنى مرجئ، لأن العلم بهذا يثبتك على الصراط بإذن الواحد الأحد، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش رأيك إمام مسجد يقول القول بخلق القرآن أصلي وراه؟ قال لا تصلي وراه ولا كرامة، هذا جهمي. وقد أثر عن الإمام أحمد وعن غيره تكفير الجهمية، حتى قال عبد الله بن مبارك إنا لنستجيز أن نذكر أقوال اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نتكلم بقول الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يرى في الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قبلوا من جميع الفرق والطرق إلا من فرقتين، الخطابية والجهمية. أما الجهمية لأن عقيدتهم فاسدة، وأما الخطابية لأنهم يرون إباحة يستبيحون الكذب على مخالفيهم وخصومهم. ومن استباح أمرا معلوما في الدين بالضرورة لا حظ له في الإسلام. من استباح أمرا معلوما تحريمه في الدين بالضرورة فلا حظ له في الإسلام. ومن إيمانياته أنه قيل له يا إمام، أرأيت من يقدم عليا ويفضله على عثمان؟ فقال رحمه الله تعالى أنت ماذا تقول، يعني هو سئل أرأيت من يقدم عليا على عثمان، فقال رحمه الله أنا لو فضلت عليا على عثمان إذن لقلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا الأمانة. لأنهم كانوا يتناقلون هذا متواترا بينهم أفضل هذه الأمة أبو بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة. عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل ثقة متقن من رجال الستة. أن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية تلا ما قالت قرأ تلا إن الذين يتلون كتاب الله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. أولا أثبت الإسناد ثم أرجع إلى الألفاظ ثم أرجع إلى المعاني. سند هذا الحديث صحيح والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولاحظ معاني هذا الحديث وفوائده. قال التلا التلاوة تجويد وإخراج الحروف من مخارجها والتمهل في القراءة وقراءتها كما ينبغي كما قرأه رسول الله على جبريل عليه السلام. هل من هذا النص يمكن أن يستنتج أن الاستشهاد بالآيات القرآنية ولو كان في غير قراءة سورة في خارج الصلاة أن الإنسان يتلو القرآن كما يتلو القرآن وهو يقرأ من المصحف؟ قريب من الصواب ليس ببعيد، لكن من غير تكلف. يعني في خطبة جمعة مثلا يرتل الإنسان، يخرج الحروف من مخارجها، يدغم ما يحتاج إلى إدغام، يخفي ما يحتاج إلى إخفاء، يظهر ما يحتاج إلى إظهار، لكن ليس إلى درجة ما يتلوه من القرآن وهو قائم في الصلاة. انتبه لهذا. لكن ليس أيضا في الطرف المقابل، هذا إفراط وتفريط، يقرأ الآيات بلا إدغام ولا إخفاء ولا إقلاب ولا ها، وكأنه يقرأ كلام البشر. لا، هنا شوف بمثل هذا النوع من النصوص يمكن أن يستدل به، لكن من غير تكلف ولا تمطيط. لأن بعض الناس مثلا في خطبة الجمعة عندما يأتي يستشهد بآيات قرآنية يقطعنا ويقطع تفكيرنا، يخرجنا وكأننا في صلاة، يعني يتلو الآية وكأنه يتلو الآية من القرآن في وسط الصلاة. يعني أظن أن هذا ينصرف إليه نقد رئيس المجمع الفقهي السابق الشيخ الدكتور بكر أبو زيد عندما قال أرى أن هذا من التكلف أثناء الخطبة. هو في وقتها قبل سنين يقول أنا ما أعرف شاهدا يشهد لمثل هؤلاء الوعاظ والدعاة عندما يقطع أحدنا يقطع حبل فكر أحدنا بتلاوة الآية كما يتلوها في الصلاة. أنا أقول جمعا بين الرأيين لا أقل من أن يأتي بالأحكام الضرورية حتى لا يستغرق وقتا، وتلاوة القرآن أثناء الاستشهاد بها في الخطبة كتلاوتها في الصلاة قد يحتاج إلى نص أصرح من هذا النص الذي بين أيدينا. صحيح يا أخواننا؟ أقول صحيح. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية إلى آخر الآية. شوف لاحظ هنا إلى آخر الآية إلى آخر الآية. انتبه، هذا باب من أبواب الرسوخ في العلم مهم جدا. كثير من الأحاديث والروايات فيها أتى النبي صلى الله عليه وسلم موضع كذا فتلا الآية. هذا النوع من تلاوة رسول الله واستشهاده ينقسم إلى قسمين، من الآيات ما صرح فيه مثل هذه الرواية وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم إلى آخر الآية في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عندما أقول هذه الآية تلاها رسول الله إلى آخر الألباب ما في واحد يقول لا، ممكن يكون بس هو الذي أنزل عليك الكتاب فقط. هنا تقول عائشة في هذه الرواية إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. طيب هذا الخلاف يفيدنا إيش؟ ما هو يفيدنا في خطبة، لأنه مثلا يمكن جلنا ما يخطب ولا ويدعو ولا يتكلم، يفيدنا في بعض العبادات. رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فتلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، هل تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إلى آخرها أم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وكفى؟ توجد رواية ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يتعين إتمامها. وقس على هذا عشرات الآيات، انتبه لها. لكن هذا تسأل عنه محدثا يمكن أن يستقصي فلا يستعصي عليه، هل تلا رسول الله الآية كلها وإيش الدليل؟ إيش الدليل؟ لأنه قد يكون قرأ طرفا من الآية فقط، لكن هذا يكشف النقاب عنه ويماط عنه أولا بجمع الروايات، ثانيا بمعرفة ثبوتها من عدم ثبوتها، ثالثا الاستدلال. شوف ثالثا الاستدلال، إن كان يوجد آية الآية ويوجد رواية إلى آخرها يتعين حمل المطلق على المقيد، يتعين حمل المطلق على المقيد. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري يا عائشة، الحديث مخرج في الصحيحين، يا عائشة إذا رأيتم، يا عائشة سأسأل، يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذي عنى الله فاحذروهم. سؤال يحتاج إلى شيء من الانتباه واليقظة. المخاطب من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يا عائشة يعني انتبهي يا عائشة، انتهى المخاطب، واحدة أم المؤمنين عائشة. طيب انظر إلى هذا الأسلوب، يا عائشة إذا رأيتم، هنا جمع. طيب كيف اختلف أول الكلام عن آخر الكلام؟ يا عائشة إذا، يعني المتوقع إيش يقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتي، لكن وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد يقول يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فع كذا كذا إلى آخره. أنا أريد واحد الآن منتبه، كيف الأول الحديث الشطر الأول من الحديث فيه مخاطبة مفردة أم المؤمنين عائشة، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبة المفردة إلى الجمع إذا رأيتم، من ينقدح في ذهنه الجواب؟ نعم والله أوشكت، أقول أوشكت أن تقع فيه، أوشكت أن تقع فيه. نعم يا شيخ، هذا الكلام الخطاب الأول، لأنه يريد أن يحدث عائشة ويريد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تسمع وتنقل، هي راوية من الرواة، عالمة من العلماء، فقيها من الفقيهات رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة. لكن بعد ذلك تحول بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنهجية الموضوعية العلمية، هؤلاء الذين يحذر منهم الذين يتبعون المتشابه ليسوا في زمن، هؤلاء سيأتون في أزمان وأعصار وبلدان وأمصار وأقطار. إذا رأيتم، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، الضمير يرجع إليه، أي في المتشابه وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذا رأيتم يا أمة محمد يا أمة الدعوة إذا رأيتم في أي عصر أو مصر أو وقت من يتتبع المتشابه. بعض الناس كده عنده هواية شيء ظاهر عبادات تعد فريضة وواجب ما يسأل عنها مكلف بها ما يعمل بها لكن يحركش لك في شيء خرج لك شيء من تحت الأرض كده سفينة نوح ليش الطواف بالبيت 7 أشواط الطواف السعي هل عندما نسعى من اليمين كما كحالنا عندما نسعى من اليسار يا أخي خلاص هذا اغلق الباب هذا اغلق الباب هذا بارك الله فيك لأنه ثبت أن الصفا والمروة نقلا وعقلا وجغرافية المحللون الجيولوجيون قالوا نوع تربة الجبل بعد سحقها ما هو على اليمين هو على اليسار. طيب واقعا ومشاهدة سئل الكبار في العمر المتقدمون الذين يعرفون إيش معنى صفا وإيش معنى مروة وإيش معنى موقع المكتبة هو مولد رسول الله يعرفون تماما قالوا هذا سبحان الله أدركنا البيوت كان أعرض من هذا الصفا كان أعرض من هذا يوجد بيوت ودور هنا وهنا هذا تحليل. وأما النقل فكما قال عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء ولي أمر المسلمين بآراء جمهور العلماء والفقهاء وعلى رأسهم المجامع الفقهية في العالم الإسلامي خلاص أقروا يا أخي ضاق المقام التوسع مثل الدور الثاني ومثل الدور الثالث ومثل السطح هل كانوا يطوفون من على السطح. وأعجب من هذا بعض الناس هدانا الله وإياهم يثيرون فتنة يفتي في الحج العام الماضي كان بعض يفتي من يوم يجي له واحد يقول له يا شيخ أنا سعيت من التوسعة قال له أعد السعي بسم الله الرحمن يا أخي إيش هذا يا أخي ما يصح هذا يا أخي ما يصح هذا بارك لا نقلا ولا عقلا ولا واقعا ولا جغرافية بارك الله لك وعليك. فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي في المتشابهات فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. اتصل على هذا يا